فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صورة كريهة تصورها القرآن الكريم للمتكبرين من أبناء آدم، خلقوا من طين وسيدفنون في الطين وسيعيشون لاصقين بالطين ومحبين له، ومع ذلك ترى فيهم الكبر الذي يعمي أبصارهم ويصم آذانهم ويجعلهم لا يعرفون طريقهم إلى الهدى ولا يسلكون سبيلهم إلى الرشاد. اسمعوا الآيات عن المتكبرين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وهل هناك أحد يتكبر في الأرض بالحق؟ ما ينبغي لأحد أن يتصف بصفة الكبر، فالمتكبر هو الله سبحانه وتعالى، والعظيم هو الله عز وجل. وبنو البشر جميعا ليس فيهم إلا هذه الفقاعة التي يظهرون بها على الناس، وسرعان ما تنفسئ هذه الفقاعة من الصابون بأسرع شيء ممكن، تنتفخ ثم سريعا ما تزول. وكذلك كل جبار متكبر على ظهر هذه الأرض. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. عندما تأتي للمتكبر وتدعوه إلى الحق يرفض الحق، تدعوه إلى الحق يرفض الحق ويحتقر الداعي إلى الحق. وهذا ما حذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. يسمع هذا صاحب من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول له: يا رسول الله، إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه نظيفا ونعله حسنة. وكأن الصحابي الجليل صاحب الحس المرهف والاستقبال النظيف يستقبل كل كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم بنقاء وطهارة ونظافة: يا رسول الله، إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه نظيفا ونعله حسنة. وكأنه يخاف أن تكون نظافة الثياب وحسن النعال صورة من صور الكبر. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يصحح له مفهومه ويوقظ فيه وعيا كان غائبا عنه، قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. كبر بطر الحق عدم الاعتراف بالحق، وغمط الناس احتقار الناس، تصحيح لمفهوم غاب عن وعي الناس. بعض الناس عندما تأتيهم النصيحة تشمحر أنوفهم وتشمئز نفوسهم من الناصحين، وكأنهم يريدون مع النصيحة أن يقدم لهم الناصح الأمين فروض الطاعة والولاء، بل وربما يطلبون منه أن يقدم لهم على النصح شيئا يرضيهم من ماديات الأرض. إن النصيحة أسس، أساس من أسس البيعة التي بايع عليها المسلمون الأوائل نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه. وتقبل النصيحة إن أتت من كبير أو صغير، من قوي أو ضعيف، من غني أو فقير. فاحتقار الناس ورد الحق لأنهم ضعفاء أو فقراء أو لأنهم ليسوا من ذوي الوجاهات، احتقار الناس هذا دليل على كبر المحتقر، ورد الحق دليل على أن هذا المتكبر يرد الحق ولا يقبله كائنا من كان. ما سبب رد الحق وما سبب الكبر؟ سببه غشاوة على العيون وصمم في الآذان وختم على القلوب، لأنهم هؤلاء المتكبرين لا يعترفون بقدرة فوق قدرتهم ولا بقوة أقوى من قوتهم، فتراهم يرفضون أي حق ويحتقرون أي محب. وهذا هو أس البلاء في الأمم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. عدم الاعتراف بأن هناك قوة فوق قوتهم وقدرة أعلى من قدرتهم وعظمة أعظم وأجل من عظمتهم، وهي قدرة الله وقوة الله وعظمة الله تبارك وتعالى. فترى المتكبر يعيش في خيلائه، يتيه بين عطفيه، يتحرك يمنة أو يسرة، يقلب وجهه ويصعر خده للناس، ونسي أن الله عز وجل يفتك بالمتكبرين ويهلك أولئك المتجبرين. اسمعوا القرآن: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ سيدنا إبراهيم نبي أبو الأنبياء خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. يأتي إلى جبار من جبابرة الأرض، حقير في داخله لكنه يخفي الحقارة، يخفيها بالاستعلاء على الناس والغطرة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ قال لإبراهيم: ألم يجد الله عز وجل أحدا يعطيه الرسالة غيرك؟ عجيب عجيب أمر المتكبر ده. ما في الأرض أفضل منك يا إبراهيم أن آتاه الله الملك؟ فسيدنا إبراهيم بمنطق النبي الهادئ الوادع اللطيف في حديثه، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت هو الذي أرسلني وبعثني إليه ناصحا وهاديا ومرشدا. الله هو الذي أرسلني إليه. مين الله ده بتاعك؟ مين هو الله؟ مين ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. يحيي بحق ويميت اذا حان الاجل، والله في الاحياء وفي الاماتة قادر فعال لما يريد. فقال الجبار بمنطق الحقير في داخله، انا احيي واميت، انا احيي واميت. متكبر. اذا كان ربك الذي يعبده الذي تعبده يحيي ويميت، فانا احيي واميت. واحياء المتكبر والجبار واماتة المتكبر والجبار ليست على حقيقتها. فالمتكبر سريعا ما ينقلب مع الهوى، ليس له عقل. المتكبر هذا ليس له عقل، يحب اذا دفعه هواه الى الحب، وسريعا ما ينقلب مع الهوى ويبغض اذا دفعه هواه الى ان يبغض الناس. فذلك المتكبر قال انا احيي واميت، يقصد من ذلك استطيع ان اتي الى واحد حكمت عليه بالموت لاجرام من ارتكبه ولفساد جنته يداه، يستحق على هذا الاجرام القتل والموت والهلاك سريعا، لان لي نشوة في تغيير الامور، احيي هذا الذي قضيت عليه بالموت واتي الى بريء لم يرتكب جرما ولم يجن معصية ولم يفسد في الارض، واحكم عليه بالموت، انا احيي واميت. منطق المتكبرين الفاجرين ضعاف النفوس الذين يمشون مع الهوى حيثما صار الهوى، كان الهوى في مصلحتهم احبوه، وان كان الهوى في غير مصلحتهم كرهوه مع الهوى. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. واما من طغى واثر الحياة الدنيا، مع القرآن، طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى. القرآن. فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. واما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى. فسيدنا ابراهيم لا يعجز لانه مؤيد من الله سبحانه وتعالى. منطق فاجر يقول انا احيي واميت، اعبدني بقى. اذا كانت ربك اللي بيحيي وبيميت انا بأحيي واميت، اعبدني. لكن ابراهيم الذي حطم الاصنام وحطم الاوثان وحطم عباد الكواكب وحطم الذين يسجدون للبشر من دون الله، ألقمه حجرا في رأسه، قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أيها الإخوة الأحباب، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قضى عليهم الله عز وجل بأنهم كذبوا بآيات الله. أفرأيت من اتبع إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ من يهديه من بعد الله؟ يعيش لذاته ولو ثنيت الدنيا كلها، يعيش لمجده ولو تمزق العالم كله، يعيش لشخصه ولو أبيد كل من على ظهر الأرض. الحق أحق أن يتبع، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. اسمعوا القرآن، الإله واحد والرب واحد والمعبود واحد والمتصرف في الكون واحد والذي يملك أقدارنا واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لكن لأن المتكبر لا يقر بوحدانية الله ولا يعترف بأن له نهاية ولا حساب في يوم سيحاسب فيه على القليل والكثير، فيرفض دعوة الحق ويتكبر. اسمعوا القرآن، نمضي معه في سورة النحل. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قلوبهم منكرة، منكرة لإيه؟ ما في يوم آخر. يقول لك أنا هعيش 1000 سنة، هعيش كل حياة، كل ما في حد هيعيش مثلي، ظنا منه هكذا، غرور وغطرسة. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ما دام في إنكار لليوم الآخر ففي كبر وهم مستكبرون. اسمعوا، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. تجانب سبب رفضهم للحق وعدم اعترافهم به وسبب احتقارهم للناصحين أنهم لا يؤمنون بالإله الواحد القهار ولا يؤمنون باليوم الآخر. ومن يعلم حقيقة أمرهم لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. طب رفضتم الألوهية الإله ورفضتم الاعتراف باليوم الآخر وما فيه من حساب وعقاب وجنة ونار، طب ايه رأيكم في الكتب اللي نزلت على الرسل؟ القرآن اللي نزل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن دستور أمة ومنهاج دولة وطريق دعوة، أين أنتم من هذا الكتاب؟ احتكموا إلى كتاب الله لترتقي بهذا الكتاب نفوسكم وتسمو على مستوى الأحقار قلوبكم بهذا الكتاب الكريم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إيه رأيكم في الكتاب؟ يقول لك لا الكتاب ده ما ينفعش، الكتاب بيحرم الربا، لا ما ينفعش، بيحرم الخمرة، فمالك يا أخو ملنا نحن نشرب خمرة، بيحرم الفاحشة في المجتمع، لا مالكش دعوة، هو الكتاب أهو. ماذا أنزل ربكم؟ اسمعوا الآيات، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ ماذا تفعلون فيما أنزل ربكم؟ قالوا مشمخرين، معترضين، غير مقرين بما فيه، هذا أساطير الأولين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. والعجب العجاب انك تجد مع هؤلاء المستكبرين من ينفخ فيهم ومن يحافظ عليهم ومن يمشي وراءهم ومن يحذو حظهم ومن يقول انهم هم وغيرهم لا وزن له ولا قيمة. هؤلاء المستكبرين يضلون انفسهم ويضلون اعوانهم واتباعهم ومؤيديهم. اسمعوا القرآن. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين. ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة. ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. هم من ضلوا ليه؟ عايزين يعيشوا عياشة نفعيين، يظنون ان الناس جميعا لا يعيشون لمبدأ ولا يحيون لفكرة ولا يعترفون بقيم ولا بمثل، انما الناس يعيشون للسير لجني فتات هؤلاء الذين اضلوهم، يأكلون فتات موائدهم ويضلونهم بغير علم. ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون. اسمعوا، هؤلاء المتكبرين لهم في الماضي عبر وعظات. هؤلاء المتكبرين حدث لأمثالهم في السابق ما حدث، وشاء الله عز وجل أن يسجل هذا في كتابنا الكريم وفي قرآننا العظيم وفي هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لنعتبر ونتعظ. اسمعوا، قد مكر الذين من قبلهم كأن هؤلاء المتكبرين لهم فيما مضى من قبلهم عبرة وعظة. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران ثيابهم من نحاس مغلي. صوروا نحاس مغلي كده والواحد يلبس ثوب بنحاس مغلي، مصيبة وكارثة. والله لو أدرك هؤلاء قيمة القرآن وأحسوا بجلاله وروعته ما جرى واحد منهم على أن يكون متكبرا أو أن يكون فاجرا او ان يحلف بالله كذبا، وانما عليهم ان يعلموا تماما انهم سيسألون امام الله عز وجل قبل ان يسألوا امام احد غيره. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أيها الإخوة الأحباب، قد مكر الذين من قبلهم ولهم في من سبقوا عظة وعبرة. ماذا حدث لهم بعد أن مكروا بالعباد وبعد أن أضلوا العبادة وحالوا بينهم وبين طريق الرشاد؟ ماذا حدث لهؤلاء السابقين؟ فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم. اسمعوا عقوبة الله جيدا وتخيلوها. جالس في أمن الله في قصري في سعة وأنا أفتخر على الناس وأتكبر،